الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جزى الله كل أخ تكبد هذه المشاق من أجل الحضور إلى حلق العلم، وقد علمت بارك الله فيكم أن كثيرا منكم حصلت له مشقة عظيمة بالأمس واليوم، ولكن إخواني بارك الله فيكم نحتسب هذا أجرا عند الله، فنخلص في ذلك، وأن طلب العلم خير ما تسعى فيه وتبذل له الوقت وتبذل فيه الجهد، لأن بالعلم إنارتك وهدايتك. وكما تعلمون أن المسلمين يدعون ربهم عز وجل في اليوم أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى ربهم، أما الجهل فإنه ييأس الناس من ربهم. لما ذهب إلى فقير من العلم وإن كان في ظاهره متعبدا صالحا يأسه من رحمة ربه وقنطه وقال له: ليس لك من توبة، أي قتلت 99 نفسا من عباد الله ثم تريد أن تتوب؟ فلما زاد الرجل يأسه من رحمة الله اجترأ عليه وعلى دمه فقتله وأتم بهم 100. فهذا الراهب المسكين جنى على نفسه بسفك دمه، ولجنى على الآخر بزيادة في جرمه، وهذا كله لقلة علمه. فلما ذهب إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فأوسع له في السبيل إلى ربه فتاب، وكان ذلك سببا في حقن دمه فنجا، ونجا ذلك الرجل ونجيا جميعا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: إنا أضجرنا إخواننا من فوقنا، فلو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالعلم نور يستنير به الرجل، يعرف ما يجب عليه فيعمل به، ويعرف ما لا يجوز له عمله فيتركه. وأما بغير العلم فالإنسان في حيرة وتوهان وشك وريب. ولهذا تجد بارك الله فيكم من أساليب خطاب السلف للناس أن يقولوا: اعلم رحمك الله، فيقرنون بين العلم والدعاء لك بالرحمة، وكأنهم يشيرون إليك أنك إن استجبت لأمرهم في قولهم اعلم، فإنه عندئذ تتنزل عليك رحمة الله بكونك قد أصبحت أهلا لهذه الرحمة. فجزاكم الله خيرا على ما تعنيتم وتعبتم، ولكم الأجر العظيم عند الله، نسأل الله ذلك ونسأل الله الإخلاص. كان هناك مشاورة في ماذا أخاطبكم، وأنا لست رجلا خطيبا، فاقترحت هذه الرسالة النافعة المفيدة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي هي الأصول الستة، فوجدت لقصرها وعظيم الفائدة فيها وإحاطتها بستة أصول عظيمة تحتاج إلى التنويه إليها، وإنما كلامي إليكم إشارات وتنبيهات، عسى الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى القول الطيب الحسن المرضي، وأن يوفقكم إلى استماع أحسنه وقبوله والعمل به. قبل أن نبدأ في الأصول الستة أريد أن أتكلم في نقطتين اثنين. الأول فيما يتعلق بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ونشره للتوحيد وسعيه في دعوته إليه حثيثا، إذ كان هو الطابع والغالب عليه في دعوته، فلعله كثير منكم أو بعضكم أو بعضكم لا يعرف بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقيه، وأن له مؤلف في الفقه، وأيضا له مؤلف في الحديث، لأنه كان يهمه مصلحة هذه الأمة، لا أن يقال عنه عالم ولا أن يقال عنه متفنن. ليس بالضرورة أن يكون العالم مشاركا في كل فن يتقنه تأليفا وتدريسا ونحوه، وإنما العالم من يدرس الناس ما يحتاجون هم إليه لا ما يحتاج هو إلى تدريسه. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن غالب كتب الإمام محمد عبد الوهاب إنما هي في الاعتقاد، في توحيد الألوهية، في الدعوة إليه وتصفيته. وسوف نرجع في إلمامة سريعة على علاقة التوحيد ونشئ في الأرض بالخير في الأرض وحصوله، والأمن أيضا في الأرض وحصوله. لكن هذه القضية، قضية التعريف فيما يحتاجه الناس والكلام فيما يحتاجه الناس، تأكيد لما سبق كلامه فيه في الليلة السابقة من أنه يجب الحرص على نشر التوحيد. هل لا سألت نفسك سؤالا يا طالب العلم؟ هذا السلف الصالح لا شك أن اهتمامه بالعقائد وتصحيح العقيدة أهم من اهتمام من جاء من بعدهم، وقد ذكر أئمة كثر وذكرت لهم مؤلفات، فلماذا إذا كان العالم إنما يؤلف فيما يحتاجه الناس فلماذا لم يؤلف كلهم في الاعتقاد؟ وإنما نجد أن التأليف إنما جرى من بعضهم، ذلك بارك الله فيك. طيب قبل أن أجيب أريد أن أتفق معكم اتفاق. أنا متعود بارك الله فيكم كما عودنا شيخنا الله يرحمه إنه نتحاور وأن يكون فيه أخذ وعطاء، لا أتكلم وتسمعون ثم أنصرف على هذا، ما رأيكم؟ موافقون؟ طيب نبتدئ. هذا السؤال، أئمة السلف من أهم الناس اهتمام بالاعتقاد وتصحيحه، يوجد أئمة كثر ومع ذلك ليس لكل واحد منهم تأليف في الاعتقاد وإنما ألف بعضهم، لماذا؟ لماذا ما كلهم ألفوا والباقي؟ طيب اللي موافق على هذه الطريقة يرفع يده، وكله مش موافق، طريقة حال الأخذ والعطاء طريقة طيبة يسمونها في العلم الحديث الطريقة التعليم التفاعلي، سبقهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير، يعني الأغلب موافق على هذا. طيب أقول بارك الله فيه سبقه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يذكر حديث في مثل هذا؟ نعم نعم أنا قد قدمت بمقدمة، أنت عليك بالجواب. أحسنت. يكفي. وجه الشاهد استدلال أين هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ. وإذا بهذا العالم طالب العلم يقول ماذا؟ يقول: الله ورسوله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه فإنما يعلمون أنما سألهم تنبيها لا سؤالا استفهاميا، ومن ثم هم يرجعون بالجواب إلى حالته إلى عالمه لأجل الاستزادة. يعرف معاذ رضي الله عنه أنه سلم ما سأله إلا من أجل أن يخبره، لكنه يريد أن يستجلب انتباهه، فقال: الله ورسوله أعلم، يعني انتبهت يا رسول الله فأخبرني فإني منتبه. من يخبرنا بحديث آخر؟ شيخ الأحسن رضيك حديث وقت بن عبد القيس. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لوقت بن القيس: تدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ وجه الدلالة قوله تدرون ما الإيمان. أحسنت. وين وجه الاستدلال في هذا؟ ما فهمتني أنت؟ ما فهمتني إيش أطلب؟ أطلب سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. لا نعم. أحسنت. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. إذن أحاديث كثيرة، إذن ليس ما يفعله أشياخنا رحمهم الله، رحم الله الميتين وحفظ الله الأحياء، بمبتدع حتى في طريقة التدريس. لأن الداعي إلى التوحيد يجب أن يكون توقيفيا حتى في دعوته، حتى في دعوته. طيب نرجع إلى سؤال الأصل، لماذا ما ألف علماء الأمة من السلف الصالحين في الاعتقاد على سبيل العموم أن كل واحد منهم ألف؟ لا، ما حصل هذا، إنما ألف بعضهم. لماذا؟ كي لا يتمكن أهل البدع من باقي العلوم. طيب أيهما أحرص على تنقيته وصفائه؟ يعني نترك بارك الله فيكم علم الاعتقاد ليلعب فيه أهل البدع لعبتهم، ثم نحافظ على الفقه ونحافظ على الأصول ونحوه؟ لا بأس، هذه محاولة. جيد. تعليم الناس الاعتقاد فرض كفاية. نعم. العقيدة واحدة، وإذا واحدة لا يؤلف فيها، واليوم مختلفة فيؤلف فيها. نعم. من اللي يتكلم؟ أيوة تفضل. أيوة. عفوا، نحن الآن نتكلم عن العقائد بمجملها، فألفوا في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ألفوا في إثبات الصفات وهذا يدل بارك الله فيك على أنه هذا الأمر باب يحتاج إلى تدريس، فلماذا لم يؤلف كلهم في ذلك؟ نعم. لا، أنا أتكلم هؤلاء الذين في الثلاثة قرون المفضلة ومن جاء من بعدهم أيضا، يعني الإمام أحمد ألف أصول السنة ليبين العقيدة الصحيحة. طيب أين تأليف عبد الله بن مبارك، سفيان الثوري، سفيان العيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة؟ أين تأليف هؤلاء؟ فضيل بن عياض، حسن البصري، حمام سيرين، سعيد بن سيد، بن شهاب؟ أين تأليف الإمام مالك؟ ما هذا السؤال، لماذا؟ ما فهمت؟ كل محدثون، كل علماء السلف محدثون، لماذا ما ألفوا في الاعتقاد؟ لماذا لم يؤلف كلهم في الاعتقاد؟ لماذا ألف بعضهم؟ ما هو تأليف الاعتقاد أيضا بالحديث بارك الله فيك. ما قرأت الإبان لابن بطة؟ ما قرأت وصول الاعتقاد على السنة الجماعة للكائي؟ الإيمان لابن مندة؟ صفات للدارقطني؟ كلها هذه كل أسانيد. أخونا، نعم. ألفوا يعني سفيان بن عيينة اكتفى بما ألفه الإمام أبو محمد البربهاري مثلا؟ أيوة. كفوا وفوا، قد جاء من بعدهم أئمة آخرون فألفوا، فلماذا هؤلاء لم يكتفوا؟ جاء من بعدهم أبو عثمان الصابوني فألف، جاء من بعدهم عبد الغني المقدسي فألف الاقتصاد في الاعتقاد، جاء من بعدهم أبو بكر الإسماعيلي فألف اعتقاد أئمة الحديث، جاء من بعدهم أبو عبد الله بن مندة فألف كتاب الإيمان ورد على الجهمية. أيوة. يعني نحن الآن، نعم، نحن نتكلم الآن، نحن نقول أنهم تركوا الكلام في الاعتقاد لأنهم انشغلوا بارك الله فيك بالعمليات. لا. طيب خلينا على الجهة الصحيحة، هذه نسينا. نعم. عندما فسدت. يعني مثلا على سبيل المثال قول الخوارج في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أبدا بالمؤكد قطعا وجزما بأن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والإمام مالك ومن في طبقة هؤلاء في عصرهم يعرفون بأن الخوارج لهم نابتة، فلماذا لم يؤلفوا في الرد عليهم؟ نعم، اللي هناك يبغى مكبر صوت هذا عشان اسمعه. نعم، ذكرنا الآن في خوارج، في قدرية في أواخر عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجم الخوارج، نجم القدرية، عفوا أخذت فرصتك، الجهمية ما أسمع، اتفاق بين أهل السنة. طيب لما ألف الإمام أحمد أصول السنة هل كان أهل السنة قد اختلفوا؟ نعم. الأخ، نعم نعم، يعني ما فهمت. الأخ، عفوا يا أخوان، ترى هذا السؤال ليس للمدارسة، كل واحد يعرض على صاحبه ما رأيك ما رأيك. لا تعرف حياكم الله، ما تعرف نعم انتظر. طيب لماذا لم يؤلف سفيان الثوري؟ الناس يحتاجون، وإلا لما اتبع الخوارج أخوان، ولما اتبع المرجئة أخوان، ولما اتبع المرجئة أخوان، شو اسمه المعتزلة أيضا والقدرية. نعم اجلس يا أخي ما يحتاج. نعم ما علاقة هذا الكلام بهذا السؤال فضلا عن الجواب؟ فهمنا، لكن يعني ما علاقته بالسؤال؟ أنا إذا فهمت منك وأنا الذي من حقه أن يعلف في الاعتقاد كل 100 سنة واحد، فهمي صحيح؟ ها؟ ليس هكذا. طيب ما إذا فهمي خطأ أخبرني بالفهم الصواب. لا ما مشكلة، لا ما مشكلة تفضل. طيب حتى الذي ما برز لماذا ما ألف؟ طيب آخر واحد، آخر واحد. نعم طيب في خوارج وفي معتزلة وفي قدرية لماذا ما ألفوا؟ تراجعت. خلي إذن آخر واحد هنا. أيوة نعم الدعوة تدريس لماذا؟ أشرف شيء التوحيد، أشرف شيء العقيدة. تعضد أخاك؟ لا أخوك ما يعضدك، أعضدك أنا. طيب إذن طيب نسمع الجواب. طيب هذا يقول لي كذا، لو ما طلع صواب ماذا نصنع؟ تفضل اجلس اجلس تفضل اسمعك. خذ راحتك. نعم نعم خذ راحتك خذ راحتك لا بأس. كان يربون طلابهم بعد شوي ما رأيك؟ على قولة شيخنا أخرج هالجوهرة. فليؤلفوا لله سبحانه وتعالى. نعم أعد العبارة أعد العبارة. أعد طيب طيب لعلك ترتب جوابك بارك الله فيك حتى ولو في ورقة، فإن طلع صواب فلا مصمم أن يكون الآن. طيب يا أخي بارك الله فيك، لماذا ألف الإمام أحمد إذن؟ لماذا ألف ابنه؟ خلاص حتى يعني الإمام ألف، فلماذا يؤلف ابنه؟ نعم أيوة طيب خلاص نكتفي بهذا نكتفي بهذا. يكتب. أئمة السلف، انتبه معي، أئمة السلف رحمهم الله لا يؤلفون في الاعتقاد، لأن في الأصل في الاعتقاد عندهم إنما بالتلقي لا بالتأليف، بالتلقي لا بالتأليف، ولهذا لا يؤلفون إلا للحاجة. وأغلب الكتب التي ألفت في الاعتقاد من قبل السلف إنما هي رسائل وجوابات يبعثونها عمن لا يقدر الوصول إليه، غالبها أسئلة تأتي من بعيد، من بلاد بعيدة، فيسألونه فيكتب هذا المؤلف في بيان عقيدة أهل السنة لكي يبعثه إليه. بينما بارك الله فيكم سفيان الثوري هو يدرس الاعتقاد ليل نهار، وارجعوا إلى نقولاته في الاعتقاد وتجد بارك الله فيه كتب الاعتقاد التي ألفت في جمع أقوال السلف الصالح، كمثل اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للذكائي، تجد بارك الله فيك باب اعتقاد سفيان الثوري. فإذا كان السلف الصالح يهتمون بالاعتقاد أكثر من اهتمام غيرهم ولا شك، لكنهم كانوا على الطريقة الأصيلة الأولى أن الاعتقاد لا بد فيه من تربية، ليس مجرد كلام تحفظه وتقاسيم تعرفها. التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: الصفات، الأسماء، نثبت هذه لا نثبت هذه وهكذا، لا، وإنما كانوا يربون الناس على هذا الاعتقاد الصواب الصحيح. ومن ثم كان الاعتقاد تدريسه ليس عن طريق الورق والكتابة إلا للحاجة، وإلا الغالب بارك الله فيك هو المشافهة ما بين الشيخ وتلميذه يسأله. ولذلك قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. شوف يقول، مش ألف 100 مؤلف، ما قال ألفوا 1000 مؤلف، وإنما كلهم يقولوا. فإذا هم يبلغون ويعلمون، لكن في العصور المتأخرة، وهذا الآن نحن طولنا في هذا وينبغي أن نمشي قليلا. فإذا الأصل في الاعتقاد أنه تلقي، الأصل في الاعتقاد أنه تلقي، إلا إن عندما ينعدم هذا السبيل وعندئذ تلجأ بارك الله فيكم إلى الكتاب ضرورة لا أصالة. ومن ثم هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، أنه ما من رجل يأخذ اعتقاده بكماله من الكتاب إلا وتجد بارك الله فيك عنده خلل، لا بد أن يكون عنده خلل. لماذا؟ لأن الكتاب بارك الله فيك عندما تقرأ الكتاب، تقرأ الورقة، فإن الكلام مبان ومعاني، فالمبنى قد رأيته والمعنى قد فهمته، وعند ذلك بارك الله فيك على حسب ما فهمت أنت من الكتاب تعتقد صواب الذي في الكتاب، وقد يكون الذي تفهمه من الكتاب خلاف مراد المؤلف. ومن ثم لعله الرجل يمكث 10 سنين و20 سنة وهو يعتقد بأن عقيدة الإمام الفلاني كذا، ثم يتضح له أن هذا الذي يقوله إنما هو فهمه هو. ولهذا كان من عادة السلف الصالح أن يأتي الرجل للمشهور بالإمامة في السنة فيقول: يا إمام اسمع مني أعرض عليك اعتقادي، فما أنكرت منه شيئا تركته، وما وافقت عليه اعتقدته وأثبته. رأيتم؟ نحن اليوم نمسك الكتاب في البيت نقرأ، وإذا باعتقدنا اعتقادات، ثم نقول، نخرج للناس نقول: هذا اعتقاد أهل السنة. طيب، لو كان ضرورة، لو كان ضرورة ليس أمامي إلا هذا السبيل، فقد يعذرني الله سبحانه وتعالى في كوني قد آتيت من نفسي جهدها، لكن يجب أن أعرض هذا الاعتقاد، أقول: وجدت أن اعتقاد أهل السنة كذا وكذا، هل هذا هو فهمي لهذا صواب أم لا؟ عندئذ يحصل لك اطمئنان بأن هذا الاعتقاد الذي تعتقده وأتيت به من الكتاب إنما عرضته على أهل العلم في هيئة وصورة أسئلة، يعني بدل ما نسأل بارك الله فيكم أسئلة قد أكون سألت السؤال الواحد منها أم عند كل شيخ جلست أمامه. يعني يجلس بعض الشباب يسأل سؤال فيحصل على الجواب، يذهب إلى حلقة أخرى يسأل نفس السؤال، ثم يذهب إلى حلقة ثالثة فيسأل نفس السؤال، وهكذا. نقول لا، أنت فقير من الأسئلة، أنت عندك بارك الله فيكم اعتقاد كامل قد تكون أخذت أكثره من الكتاب، اسأل عنه واحدة واحدة. أنا وجدت أن من عقيدة أهل السنة أن الرحمن على العرش استوى كما أخبر الرب في الكتاب استواء يليق بجلاله، نثبته حرفا ومعنى ونفوض الكيفية. هل اعتقادي في هذا صواب ولا غير صواب؟ هيجي واحد بارك الله فيك يقول لك صواب، أصبح بارك الله فيك الطريقة عكسية، يعرض عليكم وأنتم تصوبون جيد، لكن ما يدريك بارك الله فيك أنه صواب إن لم تسمعه من أهل العلم، صح ولا لا؟ ولذلك بارك الله فيك نأتي في مسائل أخرى في غير هذه المسألة الواضحة التي سمعتموها من أهل العلم. أنت من وين عرفت بأنها صواب؟ سمعتها عشرات المرات وهم يذكرون هذا الاعتقاد مشافاة، إما عن طريق المباشر وإما عن طريق المسجلات، صح ولا لا؟ لكن في عقائد أخرى ربما بارك الله فيك إنما قرأتها من كتاب، وكتاب من كتب أهل السنة، والشارح من أهل السنة، والمؤلف من أهل السنة، لكن قد يكون لك فيها نوع بارك الله فيك فهم خاطئ. فنفهم من هذا بارك الله فيكم أن كل واحد يهتم بتوحيده واعتقاده ويصححه بارك الله فيك، لا تذهب لما تشك فيه وترتاب فيه فقط، بل كان يأتي الرجل الإمام أحمد فيقول يا إمام أعرض عليك اعتقادي، فيقول له أؤمن بأن الله واحد أحد. هل في أحد من المسلمين يشك في هذا؟ طيب لماذا يعرضه؟ لأنه هذا اعتقادي، أنا أريد أن أعرضه بكماله، فإذا كان المشهور المعلوم الواضح يعرضه، فمن باب أولى ماذا؟ فمن باب أولى بارك الله فيه الغير مشهور. لكن لما يدخل نفسه أيضا في تنقية المعروض على العالم قد يكتم بارك الله فيك ما يظنه واضح ظاهر بين، صح ولا مش صح؟ وإذا به بارك الله فيك يكون موطن الزلل في هذا. قيل لأحد أئمة السلف وفيما أذكر الإمام أحمد، قيل له إلى متى العلم؟ فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها إلى الآن. فهمتم؟ لعل العلم الذي ينفعني لم أسمعه إلى الآن، أنا لازلت أطلب العلم حتى أموت. لعل العقيدة التي تعرضها على العلماء المشهورون بإمامتهم في السنة، لعل هي هذه العبارة بالذات والعقيدة بالذات التي لو سكت لأردتك يوم القيامة. فهمتم؟ خاصة نحن نحيا في حياة أنتم ترونها. جلست الأمة أحقاب بارك الله فيكم، وهنا ننتقل إلى القضية الثانية، وهي جلست الأمة حقبة من الزمان حتى ورث الناس هذا ولم يعلموا من الدين إلا هذا، ما هو عقائد باطلة واعتقادات فاسدة كاسدة، هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير. فيا أخي أنذرك، ما أدراك أن ما هو في قلبك من اعتقادات صحيحة أخذتها مشافهة عن أهل العلم، معها لا يزال موروث من تلك الموروثات، لعلك تظن من المسلمات وهو من المرديات. وعندئذ الذي يتصور في اعتقاده بأن طلب علم العقائد والتوحيد قد انتهى وفهمنا كل شيء والحمد لله، ما يحتاج. ولذلك تجي بعض الرجال تقول له هذا كتاب في الاعتقاد ينظر فيه، هي كله واضح الحمد لله، كله من زمان خلصنا. هذا من الجهل بمكان، هذا من الجهل بمكان. وإذن علينا بارك الله فيكم أن نداوم النظر في كتب الاعتقاد. طيب، النقطة الثانية التي أريد أتكلم معكم، الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف هذه الأصول الستة في زمان احتاج فيه الناس للتأليف لكي يثبت بارك الله فيكم ما عنده من عقيدة صحيحة تصل إلى أقوام لا يريدون أن يسمعوا منه، اتهموه بأشنع التهم ووصفوه بأشنع الأوصاف لكي يأخذوا بحجز الناس عن أن يسمعوا منه. لكنه رحمه الله من توفيق الله سبحانه وتعالى تفطن إلى طريقة عظيمة جدا في التأليف لم تكن من قبله، وهذا من التوفيقات الربانية، ألا وهي ماذا؟ استخدام الطريقة العددية في التأليف في الاعتقاد. تجد الأصول الثلاثة الأصول، قواعد الأربعة، أصول الستة، وهكذا. لماذا؟ هذا فيه تنبيه لكم، لأن دعوناكم البارحة لأن يبذل كل واحد منكم جهده وجهده في دعوة نفس التوحيد. استفد من الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى في طريقة دعوته. كثر الجهل في أزواني في أواني وزمانه حتى انصرف الناس إلى التوحيد، حتى كما سوف يأتينا وخاصة في الأصل الأول أنه صار على الأمة مسار من الجهل والانحراف وغياب العلم والدراسة، أنهم قلبوا الموازين وصار الحق باطلا والباطل حقا. فقوم جهلوا الحق بل وزادوا الجهل تركيبا أن جعلوا الحق أن جعلوا الباطل حقا. في غالب أمرهم بارك الله فيك لا يسمعون للكلام الطويل الكلام الكثير، لأنه رجل بسيط يحتاج المعلومة في أقل مبنى في أقل كلمات. فيأتي الإمام محمد عبد الوهاب فيختصر له الكلام اختصارا، الأصل الأول اعلم، أصل الثاني اعلم، القواعد الأربعة، قاعدة الأولى، القاعدة الثانية، الأصول الستة. وإذا بالقارئ بارك الله فيكم يفهم في أقل زمان وبأقل كلمات ما هو المطلوب منه، وعندئذ قد في زحمة كلامك الكثير وأن تجلس مع الرجل ساعة وأن تكلمه بارك الله فيك والقضية محصورة في جملة واحدة وأنت تطول الكلام حتى ينسي الكلام بعضه بعضا، فيخرج الرجل من عندك وما فهم عنك ما تريد بالضبط، بل ربما بارك الله فيك أثناء تطويل الكلام يتحيد الكلام عن قضيتك الأساسية قضية التوحيد، وفي غالب الأمر يحصل هذا إلى قضايا فرعية أخرى. طيب، ما قولك في المسواك؟ أنت تتكلم في التوحيد يقول لك والمسواك، طيب واللحية، طيب وكذا، وإذا بالأخ ينساق. قل أما المسواك فقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللحية فقد ورد فيها كذا، وقال العلماء، وطيب وإزارك. طيب، هذا كله بارك الله فيك مما يضيع القضية، لأن الآن أنت تتكلم معه في صف العبادة لله عز وجل وحده، فيأتيك فيقول طيب أنتم على سبيل المثال من الأخطاء الواقعة أنتم لا تسلمون إلا على من تعرفون، تعرف رجل تسلم عليه، ما تعرف ما تسلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، صح ولا لا؟ إما أن تعرفه بالسنة فسلم عليه، وإما أن لا تعرفه أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى إطلاق السلام عليه. هذه قضية تحتاج إلى بيان والرجل فيها مشوش، وأنا معك، لكن عند قضية أعظم من هذا فالإمام محمد بن الوهاب تجد في محاوراته للناس في زمانه مهما ما ذهب يمينا وشمالا فهو لا يحيد عن صرف العبادة لله قضية واحدة. ولهذا نجحت دعوته، نجحت الدعوة. أرأيتم لو أن رجلا ذهب إلى السوق ومعه ورقة فيها أشياء سوف يريد أن يشتريها، فدخل السوق يريد أن يشتري هذه البضاعة، فقال الرجل أهلا وسهلا، نعم، قال اشتري هالبضاعة طيبة، والورقة وين؟ في جيبه، أخذ هذه وحطها في كيسة شوي، وجاء واحد أهلا وسهلا ترى البضاعة هذا زينة، أخذها وحطها في كيسة، والورقة وين؟ في جيبه، طلع هناك بارك الله فيكم إلى آخر المحل وشايل عربات فيها من مختلف الأنواع البضاعات التي دل عليها بالنصائح الغالية، والورقة وين؟ هذا لم يروح البيت كيف يستقبل؟ هذا إذا ذهب للبيت كيف يستقبل؟ أليس يقال له ليس هكذا يا أهبل؟ صحيح ولا لا؟ يقول جبت السوق كله واللي احنا طلبناه ما جبته، لكن لما يجلس هذه الورقة نصب عينيه يحصل حاجته ويستر نفسه ويأمن من العقاب. فهمتم؟ فإذا هذه الطريقة طريقة ميسرة. ولو عددت لكم بارك الله فيكم، يعني لو جلسنا إلى مجيء شيخنا الوالد حسن حفظه الله في بيان حسن هذه الطريقة لما كفانا الوقت، لأن المقتدى فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي، فقال لا تغضب. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. محصور. بني الإسلام على خمس، أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتي المغرب الخمس. الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل على حاجته من غير كثرة كلام. فهمتم؟ هذه الطريقة الأصيلة. فإذا لما تكلم رجل في قضية التوحيد لا تكثر معه الكلام حتى تغيب قضيتك الأساسية، وإنما ركز على صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. هذه الأصول الستة ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمان افتقر زمانه إلى مثله في بيان التوحيد. نريد أن نربط فقط بارك الله فيكم بين أمرين اثنين، التوحيد وانتشاره وتوفر الخير والأمان في الأرض. إذا غاب التوحيد حصل الخوف في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية بيّنت بيانا شافيا واضحا ظاهرا أن الذين يريدون الرخاء في الأرض بالأمان والبركة في العيش، بيّن الله عز وجل لهم أنكم إذا أردتم ذلك فإنه لن يكون إلا بتحقيق هذا الشرط العظيم، الإيمان وخلوه مما يخالطه مما يحبطه من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود لما جاء أصحابه صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله آية نزلت في كتاب الله، قالوا أي آية؟ أصحى يا نايم، قال لي نايم من طريف ما أحكي لكم، كنا في درس من الدروس فقلت يا نايم وانا عيني على واحد رايته، فرايته كذا متلقلق، قلت اللي نايم يرفع يد يعرف نفسه ويروح يتوضا، وانا انظر الى واحد. يوم سويت كذا ما ادري طلع ثلاثه اربعه. شوف سبحان الله، كنت ابغى اسويها الان لكن قلت بلاش. نعم. فاذا حصول الامن يا اخوان في الارض انما هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله آية نزل في كتاب الله؟ قال وأي آية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس للذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فانظر بارك الله فيك في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها بارك الله فيك خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم لما فهموا أن الظلم المقصود في الآية هو الظلم المطلق، خافوا على أنفسهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. وهكذا أهل التوحيد دائما يخافون على أنفسهم، فإذا حققوا التوحيد أمنوا على أنفسهم وحصل لهم الأمان في الأرض، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. نعم، نبتدئ الآن في الأصول الستة، نسأل الله أن يعيننا. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه، وبعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة فقيه النحوي مفسر محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله له ولنا ولوالديه والدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. غفر الله لنا. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان ما يخص الموجود شتى بكلام يتهم أبلغ العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة المغار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تكلف الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الحمد لله. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالتنبيه على أن هذه الأصول يجمعها جامع، هذا الجامع هو جامع التعجب والاستغراب، فقال من العجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا شافيا أو بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. فيقول رحمه الله أن هذه الأصول الستة التي سوف يذكرها في كتابه، وإن كانت في أصول مختلفة لكنها يجمعها هذا التعجب العظيم، العجب العجاب. من ماذا؟ يقول بأن هذه الأصول قد بينت في الكتاب والسنة بيانا واضحا جليا حتى لا تكاد تخفى على أبلد العامة، ومع ذلك لما صار على الأمة ما صار من البعد عن التوحيد والجهل والإعراض عن العلم والاستخفاف به، أنه انقلبت عندهم الموازين وانقلابها كما سوف يأتينا في الأصل الأول. فقال رحمه الله بيانا واضحا هذه الأصول كما سوف يأتينا في شرحها والتعليق عليها، أن الله عز وجل أغلب الآيات في القرآن الكريم هي في بيان هذه الأصول الستة، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، فإن القرآن جميع آياته في خمس قضايا، جميع آيات الكتاب في خمس قضايا لا تخرج عنها أبدا، إما بيان وأمر للتوحيد، وإما بيان للشرك والنهي عنه، وإما بيان في حقوق التوحيد من التعبدات، وإما أنتم تكتبون طيب أنا الآن بسرعة وسوف أعيد إن شاء الله، انتبه معي. هذه الخمس قضايا إما في بيان، لا انتبه معي أخي انتبه معي، أنا سوف أكررها بسرعة ثم أملي عليكم، إما في بيان التوحيد والأمر به، وإما في بيان الشرك والنهي عنه، وإما في حقوق التوحيد من صرف العبادة لله بأنواعها، وإما في بيان حال أهل التوحيد والإخبار عنهم في الدنيا والآخرة، وإما في بيان حال أهل الشرك والإخبار عنهم في الدنيا والآخرة. ابحث في كتاب الله لن تجد آية في كتاب الله تخرج عن هذه القضايا الخمس. نكتب، اكتب قوله رحمه الله ستة أصول بيّنها الله عز وجل بيانا واضحا. اكتب، فإن القرآن بيّن خمسة قضايا بحيث لا تجد آية في كتاب الله تخرج عن هذه الخمس. واحد، بيان التوحيد والأمر به، قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا واحد. اثنين، بيان الشرك والنهي عنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غير من الآيات المتكاثرة. الثالث، في بيان أنواع التعبدات التي يجب أن تصرف لله عز وجل، وهذه كثيرة أكثر من أن تحصر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غيره. في بيان حال أهل التوحيد والإخبار عنهم في الدنيا والآخرة، هذا الرابع، في بيان حال أهل التوحيد والإخبار عنهم في الدنيا والآخرة. خمسة، في بيان حال أهل الشرك والإخبار عنهم في الدنيا والآخرة. إذن كتبنا، طيب، إذن كتاب الله سبحانه وتعالى ما من آية فيه إلا والرب سبحانه وتعالى يبين للناس التوحيد والأمر به، أو الشرك والنهي عنه أو العبادات التي يجب أن تصرف لله أو في الكلام على أهل التوحيد وحسن مآلهم في الدنيا والآخرة أو في الكلام على أهل الشرك وما أنزل الله عليه من العقوبة في الدنيا وما سوف يقولون إليه من سوء العاقبة في الآخرة. لما يأتي رجل إليك ويريد أن يأمرك بأمر فيأمرك به مباشرة ثم يحضك عليه ويحثك عليه ويرغبك فيه ويجعل لك جائزة إن أنت صنعته ثم يرهبك من تركه ويجعل عليك عقوبة إن أنت تركته، أليس كل هذا من البيان؟ صح ولا لا؟ نعم. إذن أمرت بالتوحيد، ونعم هذه ليست إجابة على سؤالي، أمرت بالتوحيد وبين لك ما هو وبين لك تلك العبادات التي يجب أن توحد الله عز وجل بها، لأن عندنا الآن أمر بالتوحيد وأمر بعبادات معينة يجب أن يقام فيها التوحيد، يعني أن الله عز وجل ما أمر الناس بالتوحيد ثم قال لهم خلقتكم للعبادة فوحدوني ولكن اعبدوني بما شئتم، هل قال الله هذا؟ لا، ما قال الله ذلك أبدا، وإنما بين الغاية من خلق الإنس والجن وأنها للعبادة، ثم فصل هذه العبادات بحيث لا يمكن أن تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة متقبلة إلا من خلال هذه إلا من خلال هذا البيان لتلك العبادات. ثم من الجهة الأخرى بين لك الشرك لما نهاك عنه فلم ينهك عن أمر أنت تجهله، ثم إمعانا في البيان بين حال أهل التوحيد وما لهم في الدنيا وأنهم يحييهم حياة طيبة وأنه يكون لهم حسن المآل يوم القيامة، ثم بين حال أهل الإشراك وما يكون لهم في الدنيا وما يكون عليهم يوم القيامة. إذا بينت هذه الأمور هذه الأصول بيانا شافعا وبخاصة كلامنا الآن على الأصل الأول، بين للناس حتى هذا البيان وصل من شدته وظهوره وإنارته لأبلد العامة. ما المقصود بأبلد العامة؟ يعني بأبعد الناس عن العلم، وهنا فائدة عظيمة وهي أن الخطاب القرآني لا يخاطب أذكى الناس، وإنما يخاطب أبطأ الناس في الفهم، بلاش نقول أبلد الناس، يخاطب أبطأ الناس في الفهم، لأن القرآن نزل لإقامة الحجة على الخلق، فلو كان يخاطب نوعية ممتازة من البشر في أفهامهم وأذهانهم لما قامت به الحجة على غيرهم، لكن إن قيمت الحجة بالقرآن الكريم على أقل الناس فهما فلا شك أنه بالضرورة ضمنيا من باب أولى أن يكون قد قامت الحجة على الأذكياء. فإذا كان أبلد العامة أبعد الناس عن العلم وتلقيه ومزاولته ومداولته فهموا هذه الآيات فهما واضحا، فهذا يدل أن من باب أولى أن الأذكياء قد فهموه، فإذا حصل أن هذا البيان فهمه أبلد العامة ثم تجد أن من أذكياء العالم من لم يفهم، أليس هذا من أعجب العجاب؟ إذن هذا من أعجب العجاب، ولذلك صدر كلام إن من أعجب العجاب الدال على قدرة الملك الغلاب. طبعا الغلاب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا من باب الإخبار، إذن ما علاقة هذه الأصول الستة بأعجب العجاب؟ أنها بينت بيانا للعامة، فكان من باب أولى أن يكون من باب أولى مبينة للأذكياء، فإذا بالأذكياء لا يعلمون. هذا عجيب، من أعجب ما يكون. هذا التعجب ما علاقته بقدرة الملك؟ هو قوله سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا معناه من أعجب العجاب الدالة على قدرة الملك الغلاب، يعني في هداية الخلق وإضلاله. أن يهتدي أبلد العامة بأمر قد بينه الله، وإذا به يضل عنه أزكى الناس. هذا على ماذا يدل؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى على هداية خلقه، إنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وأنتم ترون في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب دائما تركيز على تطبيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله في كل كلامه على التوحيد، يعني من حيث ذكر النفي والإثبات. دائما تجد في كلام الإمام محمد عبد الوهاب أنه لا يتكلم على التوحيد من أحد طرفيه، وإنما كما ها هنا إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وهذا يبين لنا بارك الله فيكم أن التوحيد لا يمكن أن يصفو ولا يمكن أن يقبل ولا أن يسمى توحيدا أصلا حتى يخلص من الضد باعتباره، ويخلص من النديد بتوجيه العبادة إليه. فلا يعتبر في العبادة توجيها وإخلاصا إلا لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا في كل الآيات. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك ونبذه. لا يمكن أبدا أن تقول بأنك تصرف العبادة لله وحده ثم أنت تكذب هذه الدعوة بعملك فتصرف العبادة لغير الله، لا يمكن. وإنما يجب أن يجتمع في توحيدك نبذ الشرك. وهكذا بارك الله فيكم تجد هذا في كل أمر من أمور هذا التوحيد وأمر هذا الدين. لا يمكن أن تكون سنيا حتى تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط وإنما متبرئا من كل سبيل غير سبيله. لأن من حاول أن يجمع ما بين التوحيد والشرك أبطل توحيده وضره شركه، ما نفعه توحيده وضره شركه. من حاول أن يجمع ما بين السنة وغير ما بين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم التي هي السنة وما بين غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المزيج مرذول، هذا المزيج لا يمكن أن يقبل، ولهذا يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالسنة لا تقبل أن تأتي بشيء من الخارج فتخالطه بها أبدا. كذلك التوحيد لا يقبل أن تخالطه بغيره، لأنك إن خالطته لم يسمى توحيد، والسنة لم تسمى سنة. نعم، نقرأ الآن شيء من شرح الشيخ. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، الإخلاص لله تعالى أن يقصد المرء بعبادته تقرب بالله تعالى، والتوسل بأداء كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى بقصده، مخلصا لله تعالى بمحبته، مخلصا لله تعالى بتعظيمه، مخلصا لله تعالى بظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى، والوصول إلى ذلك كرامته. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموه. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بالجهاد كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذا وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجود شتى كلام يفهمه أهل العامة فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد والإخلاص وتخليصه من كل شبهة وسد كل خطيئة يمكن أن يوصل إلى سدها من التوحيد أو ضعفه حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلت للقتال ندا بل ما شاء الله وحده. فأكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الرجل أن يكون مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التوبة بينهما وجعل ذلك من إدخال اليد لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. نعم الحمد لله. هنا الشيخ بيّن رحمه الله رحمة واسعة أن هذا البيان الذي أشار إليه الإمام محمد بن الوهاب هو من حوط هذا التوحيد أن يدخل فيه ما ليس فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدقق على أصحابه في الكلمات، ومعلوم أن الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت لا يقصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله، لأنه مرتكز في الفطر أنه لا ند لله ولا نظير لله ولا مساوي لله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لكنه بفعله هذا بتسويته ما بين مشيئة الله ومشيئة رسوله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليه بما يعلم أنه مستقر عنده أنه لا يجعل أحدا ندا لله. قال أجعلت لله ندا؟ والمعنى هل أنا ند لله حتى تقول في مثل هذا؟ والرجل لا شك بارك الله فيك أنه لا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ند لله، وهذا لا شك أنه من أعظم الزجر أن تستدل على الرجل بما يعرفه من نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الظهير النظير المثيل الشبيه، وكفار قريش الذين نزلت إليهم هذه الآيات يقنون بأنه لا ند لله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا سئلوا من خالقكم قالوا هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأصنام لا تخلق، هذه الأصنام لا تنفع لا تضر. فذكرهم الله عز وجل بما استقر في فطرهم من توحيد الربوبية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وعندئذ للاختلال الذي وقع في توحيد الألوهية في صدور هؤلاء لعلهم يسألون لماذا نصرف العبادة لله وحده؟ عندئذ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم ولم يخلقكم أنتم فقط لعلكم تتقون، أي أن توحيد الإلهية، أي أن توحيد الإلهية سبيل إلى اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى، وسبيل إلى اتقاء الدخول في جهنم. ثم زاد ذلك وضوحا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ذكرهم بما يعلمون ويشاهدون ويرون بأن لهذا الكون إله ومستقر في فطرهم، فطرة الله لا تبديل لخلق الله، أن الذي خلقهم وجعل الأرض فراشا والسماء بناء هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بالنعم، فما قال الذي جعلكم الأرض وجعلكم السماء، أو ما قال الذي خلق الأرض وخلق السماء كما قوله الذي خلقكم، وإنما قال عز وجل: الذي جعل لكم أنتم الذين تمشون على الأرض وتستفيدون من هذا التمهيد والتسهيل، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فأشار إلى عظيم نعمته سبحانه وتعالى في أن مهد لهم الأرض حتى جعلها لهم وثيرة ممهدة سهلة كالفراش. ثم ذكرهم بنعمته عليهم عز وجل فقال: وجعل لكم السماء بناء، فبين لهم مما خفي عليهم من نعمة الله في خلق السماء أنها بناء تحميم مما قد يعتري بارك الله فيكم فراش أرضهم مما لا يعلمون. وتعلمون بارك الله فيكم أن في العصور المتأخرة بعد الأبحاث والتقدم هذه العلوم وجدوا أن السماء غطاء بارك الله فيكم للأرض يحميها من خارجها من كتل صخرية ونحو هذا، أو اصطدام مع الشمس أو نحوه، أو مما ترسله الشمس ونحو هذا مما تعرفون وتدرسون في علوم الدنيا. وجعل لكم، يذكرهم بنعمة الله عليهم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم أن هذا الفراش الممهد لكونهم لا يحتاجون إلى وطاءته ويحتاجون إلى سهولته فقط، وإنما يحتاجون إلى مؤونته وإلى الغذاء منه. فقال: وأنزل لكم أنتم وأنزل لكم من السماء ماء. ومعلوم بارك الله فيك أنه ليس كل ماء ينزل من السماء يحصل به الإنبات، ليس كل ماء ينزل من السماء يحصل به الإنبات، ولهذا امتن الله عليهم بالماء الذي يحصل به الإنبات. فقال عز وجل: وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لأنه ليس كل ما تنبته الأرض فهو رزق لكم، قد يكون رزق لغيركم. وعند ذلك ذكرهم تذكيرا بينا واضحا جليا بأن الذي صنعه عز وجل في خلقه إنما هو نعمة لكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا مطلوب بعد ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الذي أخبركم الله به من خلقكم ومن خلق الذين من قبلكم ومن جعل الأرض والسماء والرزق كما ذكرنا سالفا أنه من الله لا من غيره. تعلمون أن ليس لله ند لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، فكيف تصرفون العبادة لغيره وأنتم تعلمون ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا إذا حاججت قبوريا يصرف العبادة للقبور اسأله فقل واتبع هذا الأمر القرآني، ولا تقول هذا أمر معروف. بعض الشباب إذا نصح بهذا هو يعرف هذا، يقول هو يعرف هذا، ما الفائدة أن أذكره بأن أليس خالقك هو الله؟ أليس هو رازقك هو الله؟ هو يعرف هذا يا أخي. وهؤلاء بنص الآية وأنتم تعلمون، إذن الرب سبحانه وتعالى وأعلم بخلقه يعلم أن هؤلاء يعلمون هذا، ومع ذلك ذكرهم في غير ما موطن وغير ما آية بهذه المذكرات التي هي أدلة لهم حتى يذهب بهم إلى صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. اتبع هذا الأسلوب القرآني، إذا حاورته قل يا هذا من خالقك؟ من رازقك؟ من جعل لك الأرض فراشا؟ من حماك بالسماء من فوقك بناء؟ من أنزل من السماء ماء وليس في نزوله محض الإنبات؟ فكم من ماء ينزل من السماء ولا نبات منه؟ فإن أخرجت الأرض نباتها من ماء السماء فليس كل ما تخرجه رزقا لك. فمن هذا الذي نذهب في الأسواق؟ خذوا إلى السوق، من وسائل الدعوة، خذوا إلى السوق، إلى دكان بجوارك يكون فيه من أنواع الفواكه والخضار والمطاعم، قل انظر ماذا ترى؟ ترى حشوة لبطنك وقوة لجسمك وصحة لبدنك، من رزقك هذا؟ ولو شاء لحرمك، ولو شاء لمنعك، تراه بعينك ولا تستطيع أن تذوقه بلسانك، ولو شاء بعد هذا لو شاء منعك أو لشاء حرمك، تذوق بلسانك وينزل إلى جوفك ولا فائدة لك منه. اذهبوا إلى المستشفيات وسوف تسمعون. فمن الذي ما منعك ولا حرمك وإنما غذاك وأعطاك؟ أليس ربك؟ فمن هذا الذي تلتجئ إليه بعبادتك؟ ماذا صنع لك؟ ماذا صنع لك وماذا فعل لك؟ عند ذلك لا شك أن تحيي فيه بارك الله فيكم بتذكيرك بآيات الله قلبا ميتا، عند ذلك لعله يرعوي من صرف العبادة لغيره كما رعوى الأولون، فيقول نعم نحن نقر بأن الله خلقنا وأن الله خالق الكون، فلماذا نصرف العبادة لغير خالق الكون؟ هكذا تركوا ما فيه من الشرك وتركوا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى صاروا من بعد ذلك لينة قلوبهم بالتوحيد، آمنة ديارهم بالتوحيد، طيبة نفوسهم بالتوحيد، راضية صدورهم بالتوحيد. أهل اليمن، وما أدراك ما أهل اليمن؟ أهل اليمن قيل أن أبرهة كان حميريا من أهل اليمن ولم يكن حبشيا، واسمه أبرهة بن الصباح الأصبوحي الحميري. أهل اليمن كانوا في الأصل قساة القلوب، وكان من قسوتهم أنه لما اختلفت أديانهم فيما بينهم خد بعضهم لبعض الأخاديد وأحرق بعضهم بعضا، وقصة أصحاب الحدود كلكم تعرفونها، إنها في اليمن. أهل اليمن هم الذين تجاسروا فأخرجوا الفيل وأرادوا الذهاب به إلى الكعبة لهدمها، لكنهم فعلوا ذلك يوم أن كانوا بعيدين عن التوحيد، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معاذا إلى صنعاء، وبعث أبا موسى إلى حضرموت ودعوهم إلى التوحيد واستجابوا، ألان هذا التوحيد من قلوبهم قلوبا قاسية، حتى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. الله أكبر، انظر إلى التوحيد يا أخي ماذا يصنع في الناس، انظر إلى التوحيد. وصفهم بعد أن كانوا قساة، وصفهم بما لم يصف أحد من العرب، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوب، جاءوكم بالمصافحة. أهل اليمن كان من عادتهم المصافحة، أهل العرب يسلم بعضهم على بعض من غير المصافحة عن عمت صباحا، وكأنه يرميه في وجهه بحجر، فهمتم؟ وإنما كان يحضن بعض بعضا إذا سافر، أما إذا كان هكذا أنعمت صباحا أنعمت صباحا، فهمتم؟ أما أهل اليمن فهم من رقة قلوبهم بعد أن رزقهم الله التوحيد يصافح بعضهم بعضا. فإذا إذا استعملت الطريقة القرآنية الصحيحة في بيان التوحيد عندئذ سوف يستجيب الناس. أما إذا استعملت عضلاتك، واحد يأتي للناس أقول أريد أن أدعوكم إلى التوحيد، نعم، وإذا بي يسوي هكذا ويبرز هذه ويسوي هكذا يبرز هذه، هذه ما بدعوة للتوحيد، هذه دعوة للنفس. سمعتم البارحة قول إمام أحمد، وإذا سمعت من قوم شيء تكرهه لا تغضب، فإنك عندئذ تريد أن تنتصر لنفسك. كم الرجل بارك الله فيكم يأتي للرجل بالتوحيد على أنه أمر منه شخصيا، حضرته شخصيا يأمره بالتوحيد، فهمتم؟ يقول هذا الشرك ولا يسمح لك أبدا بإقامة الشرك في الأرض. يا رجال يسمع، هي دين ولا أمر؟ لا تخرج الأمر بالتوحيد على أنه أمرك أنت، اخرجه شفقة، اخرجه منك شفقة به، قل أنا أخشى عليك. رأيتم بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم عمي أبا طالب ويقول يا عم، مشرك كافر، ويقول يا عم، شوف انظر إلى هذه الكلمة، يا عم، ما قالوا يا كافر يا مشرك، قل كلمة أشفع لك بها عند الله، فهمتم؟ يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، يرجي، قل كلمة ثم يرغبه فيها أشفع لك بها عند الله. ولم يزل به كذلك، يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، حتى قضى على الكفر والشرك. ومع ذلك يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أترون هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويعامل مشرك، يعامل مشرك، يقول وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح يغلي منه دماغه. ومع ذلك النبي يوخن بأن عمه إلى النار، لكن يقول من رأفته ورحمته لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونهي، لو كان كل واحد منا يدعو الناس إلى التوحيد دعوة شفقة، شفقة عليه مما ينتظره إن هو مات على هذا الشرك، شفقة عليه وعلى بلاد المسلمين مما ينتظرها إذا عمها الشرك. عند ذلك لا شك أن الناس إذا لمسوا هذه النبرة، نبرة العطف الشفقة الرحمة، عند ذلك يعلم، يقول هذا ما يدعوني إلى هذا أمرا منه ولا لمصلحة له في ذلك، وإنما يدعوني لكي يستقيم حالي وأستفيد أنا دون غيري. وعند ذلك بارك الله فيك يقول أسمعني ماذا تقول، وأما إذا جئت أنتم يا كذا وأنتم تفعلون كذا ومصيركم إلى كذا وبئس المصير، من يسمع منك؟ هل يسمع الناس منك؟ أبدا، والله إنهم لا يعلمون الحق الذي تقول لأنه ليس منك وإنما من القرآن، والحق الذي في القرآن لا يرد، فلماذا يردونه؟ لأنك بارك الله فيك تضع في بلاغه بصماتك أنت فتفسد. يردون بارك الله فيك الحق الذي يعلمون من لسانك حمية وعصبية، أن يقال بارك الله فيك كما قال أبو طالب لولا أن أعير أو يعير بها آبائي لأقررت بها عينك. حبذا لو تدرسوا قصة موت أبا طالب،

وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر، فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى نعم، هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنه يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن الله عز وجل لا يغفر الشركين جميعا، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مع عدم مغفرته أنه يخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر ويعذب ولكنه لا يخلد في النار. هذا أحد قولي أهل السنة. فمن أهل السنة من قال بأن الشرك الأصغر كمثل الكبائر توها تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. والقول الثاني لأهل السنة أنه ليس مثل الكبائر وإنما هو أعظم من الكبائر. يقول فيه بعض الإخوة صائمين ويقول فيه إفطار جاهز في ساحة المسجد جزاكم الله خيرا، اللي صائم يتفضل لكي يفطرنا. طيب، ماذا قلنا آخر شيء؟ نعم، أي نعم، قولي العلماء في الشرك الأصغر في مغفرته من عدمه، وكل متفقون على أن الشرك الأصغر لا يخلد في النار. كل أهل السنة متفقون على الشرك الأصغر لا يخلد في النار. طيب، سؤال إليكم. نعم، ارفع يدك مرة ثانية من جديد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر وأن صاحبه لا بد أن يعذب لكنه لا يخلد، وشيخنا عليه رحمة الله يقول هو قول قوي جدا، ولكن الصحيح أن الشرك الأصغر مثل الكبائر. ولا تسأل حتى يذلل. أخذنا بارك الله فيكم مراجعة سريعة دقيقة قبل الأذان بأن القرآن في بيان التوحيد وأحكامه يدور حول خمسة قضايا. ما هي هذه الخمس؟ الأولى، نعم، الأولى الأمر بالتوحيد، بيان التوحيد والأمر به. الثانية، لا اجلس اجلس، لا تسب نفسك. طيب، بيان الشرك والنهي عنه. هات لي أغلفاتي، احنا الأسئلة السهلة كتاب عظيم القدر صغير المبنى، والسؤال الصعب هو اللي نعم تعال. هذا أنت أجبت؟ لا، الأخ هذا تعال، أمامك دقيقة، إذا ما جئت أنا بأخذ الكتاب، تفضل. جائزة هدية استفد منها. تفسير ماذا هو الكتاب؟ سورة الكهف لمن؟ الله يرحمه رحمه واسعة، نفعك الله به. اجلس الأخ، الأخ مثله. نعم، هذه الاثنين، بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه. هذا الأخ بيان العبادة التي يوحد الله بها. لماذا يبين الله العبادة عليك في التوحيد؟ لأنه هذه المرة مجلد. تعال، هات مغلف صوتك. انتبه للشرح مرة ثانية. معاش قول يا شيخ. فلو برميك ورا هناك. نعم. إن من حقوق التوحيد العبادة من حقوق التوحيد. لماذا العبادة من حقوق التوحيد؟ العبادة لماذا العبادة من حقوق التوحيد؟ نعم. لأن ما في جواب حتى ورقة ما بنعطيك. لا شاء أيوة. دوخت لي. يا شيخ يا شيخ. نعم. لأن العبادة بتوحيد. لأن العبادة. نقول له وحده بس لا تشرك بالله. جاء رجل بارك الله فيكم ودخل المسجد. وجالس رايح جاي هو الله هو الله هو الله هو الله. قلنا له تعال وين رايح ايش هذا؟ قال وحد الله توحيد. انا قلت هو هو بل هو الله سبحانه وتعالى. وايش رايح؟ العباده من حقوق التوحيد. فهمنا هذا. لماذا هي من حقوق التوحيد؟ لانه يجب خلاصه لله تعالى. هو اشرك ما اشركوا؟ قال انا ما اشركت أقول هو الله. جالس رايح في المسجد يقول الله الله لطيف لطيف. لأن شنو بعمل لك حلقة بعد شوية ذكر هو الله ما نفعت الله ما نفعت لطيف ما نفعت. إيش بنسوي؟ ما نجيب بندير عشان تفهم. هو يقول لك أنا هذا أتوجه به لله خالص. ابتدعت خلقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس خالصا لله سبحانه وتعالى. خالص لله يا أخي الله يرضى عنك. يقول لطيف ولكن شنو لمن يقولها؟ هو يقول يتعبد بها لله. تعبد بها لله. قال ما تعبد بها لغير الله. لماذا تقول هذا مش من الإخلاص؟ الإخلاص لأن خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شرط الأعمال ما هو؟ إخلاص متابعة. الإخلاص والمتابعة. إذن دليل على الإخلاص. بس خلاص. قوله تعالى. بس خلاص. لا تكملي الكتابات. خذ يلا. اجلس. أذان. طيب.